فعود الخافض لما تعطف اسم على اسم أو لما يعطف اسم على ضمير كما قال مالك، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. فإذا عطفوا قالوا الأفصح أن تعاد الباء، فتكون الآية هكذا: واتقوا الله الذي تساءلون به، والمفترض أن يضاف العاطف وبالأرحام، لكن لم يؤت بالخافض وهو الجار، وهذا ليس بلازم كما قال ابن مالك: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر. في النظم أي في قول الشعراء، ومنه قول الشاعر: قد بت تهجونا وتشتمنا، فاذهب وما بك والأيام من عجبي. فقول فاذهب وما بك والأيام، فعطف الأيام على بك، ولم يأتي بي ولم يعد الخافض، فدل على أن هذا موجود في لغة العرب. ثم عرف الأيتام قال: والأيتام جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، فهذا اسم لليتيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تتبدلوا، أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي ما لهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا في هذا التبدل، قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء، فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف، ويقول درهم بدرهم فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر الميراث فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث. وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال المصنف رحمه الله: أي مالهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا في هذا التبديل، فذكر معنيين لهذا التبديل. المعنى الأول قال به سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي وغيرهم، قال: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء. هذا المعنى الأول لهذا التبديل. والمعنى الآخر قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر الميراث فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث. والآية شاملة للمعنيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع. الآية اختلفوا في تأويلهم، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن

جعله من يمين الحلف إلى يمين الجارحة، ذلك أدنى أقرب ألا تعودوا أي لا تجوروا ولا تميلوا، يقال ميزان عائر أي جائر مائل. هذا قول أكثر المفسرين، وقال مجاهد ألا تضلوا، وقال الفراء ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم. وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله ألا تكثر عيالكم، وما قاله أحد إنما يقال من كثرة العيال أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة ويقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيل، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال اختلفوا في تأويلها. ثم ذكر أربعة معاني لهذه الآية أو أربعة أسباب نزول. السبب الأول قال فقال بعضهم معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب أي من غيرهم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه قولها قالت اليتيمة تكون في حجر ووليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق إلى آخر ما قالت. ثم استفتى الناس رسول الله فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر هذا الحديث. والسبب الثاني قال الحسن كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن يدخله غريب فيشاركه في مالها، ثم إذا تزوجها أساء في صحبتها. وهذا القول الثاني قال وأنزل الله هذه الآية بمعنى الأول. والثالث قال عكرمة كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه فيه، فقيل لا تزيد على أربع. والرابع في قوله وقال بعضهم كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فأنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، وأنزل هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى كذلك عليكم أن تخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم. والقول الأول هو الأرجح، والقول الثاني بمعنى الأول، والقول الثالث والرابع هي لا تتعارض مع القول الأول، وكل ما أدى إلى أكل مال اليتيم فإنه ممنوع منه. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز، فالحر يجوز له أربعة ولا يجوز الزيادة على ذلك خلافا لما ذهبت إليه بعض الفرق الضالة أنه يجوز أن يتزوج تسع نساء، قال وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع أي الإجماع الذي يعتد به من الأمة، أما من خالف مما لا يعتد بقوله فهذا لا يخرق الإجماع، أما الزيادة على أربع فلا تجوز إلا بملك اليمين. ثم ذكر الخلاف في العبد هل يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين، قال لا يجوز له القول الأول قول الجمهور وهو الأقرب أنه لا يجوز أكثر من امرأتين، والقول الثاني وقال ربيع يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر. ثم ذكر الخلاف أو ذكر قبل ذلك قراءة نافع في قوله تعالى فواحدة والقراءة الأخرى فواحدة وهما قراءتان متواترتان، ثم ذكر خلاف العلماء في معنى قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، فإذ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. القول الأول في معنى العول هو قول جمهور العلماء أن معناه الميل والجور، وقال مجاهد ألا تضلوا، قال الفراء ألا تجاوزوا، كله بمعنى الميل والجور. القول الثاني لمعنى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، وهذا قال به الشافعي، قال وما قاله أحد يعني غير الشافعي. ثم نقل كلام أبو حاتم، وانظر إلى كلام أبي حاتم، وقال أبو حاتم كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة. انظر إلى العلماء كيف يعتذرون للعلماء، هذا القول الذي قال به الشافعي في معنى ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم لم يقل به أحد غيره، لكن أبو حاتم يعلم أن الشافعي رحمه الله عالم كبير في اللغة، وقال الشافعي أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة، ويقال هي لغة حمير. لكن القول الراجح في معنى العول هو قول جمهور العلماء، وإن كان هذا لغة يعني، ويشكل على قول الشافعي رحمه الله الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأمة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فكثرة العيال لا ينهى عنها، لكن معنى قول الشافعي ألا تعولوا تكثر عيالكم فربما تحتاجون إلى غيركم ولا يكون عندكم إنفاق وقد تأخذون من مال اليتيم، هذا معنى القول. لكن القول الراجح هو قول جمهور المفسرين، وهو معنى ألا تعولوا ألا تجوروا وتميلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال الكلبي ومجاهد هذا الخطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معه في العشيرة لم يعطيها من مهدها قليلا ولا كثيرا، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. قال الحضرمي كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المال في العقد. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وقال الآخرون الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، هذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين، والصدقات المهور واحدها صدقة. نحلة قال قتادة فريضة، وقال ابن جريج فريضة مسمى، قال أبو عبيدة ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة، وقال الكلبي عطية وهبة، وقال أبو عبيدة عن طيب نفس، وقال الزجاج تدينا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسرة. فلذلك وحد النفس كما قال الله تعالى وضاق بهم ذرعا وقرري عينا، وقيل لفوها واحد ومعناها جمع، فكلوه هنيئا مليئا سائغا طيبا، يقال هنا في الطعام يهنأ بفتح النون في الماضي وكسرها في الباقي، وقيل الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر، قال أبو جعفر هنيا مريا بتشديد الياء فيما من غير همز، وكذلك بريء وبريون وبرية وكهية والآخرون يهمزونها. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير

فالمراد بالاحتلام نزول المني، سواء كان هذا بجماع أو برؤية في المنام أو بغير ذلك. فإذا نزل المني فإنه يكون بالغا. والإنبات ذكر الخلاف فيه، المراد به نبات الشعر الخشن حول الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من الرجال والنساء، ذكر الخلاف فيه بين العلماء، هو علامة لأولاد المشركين وهل يكون علامة لأولاد المسلمين، ذكر على قولين بين أهل العلم، والراجح أنه يكون علامة كذلك لأولاد المسلمين، علامة على البلوغ. ثم ذكر ما يختص بالنساء وهو الحيض والحبل أي الحمل، فمتى حاضت المرأة فهي بالغ، بعد 9 سنين إذا حاضت فهي بالغ، أما إذا رأت الدم قبل 9 سنين فهو دم فساد ولا يعتد به. ثم ذكر الرشد، تكلم عنه قالوا الرشد هو أن يكون مصلحا في دينه وماله، فالصلاح في الدين أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال ألا يكون مبذرا. ثم عرف التبذير قال هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية أو لا يحسن التصرف فيه، فينفق أمواله فيما لا ينفع لا يحمد في الدنيا ولا في الآخرة، أو يشتري الشيء الرخيص بأضعافه فهذا لا يحسن التصرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة قال وإذا بلغ وأونس منه الرشد زال عنه الحجر، فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال عنه الحجر ثم عاد سفيها هل يحجر عليه؟ قال نظر، فإن عاد مبذرا لماله حجر عليه، إذا عاد مبذرا لماله فإن يكون شخص بلغ 15 عاما واختبر فرؤية حسن التصرف فدفع إليه المال، فلما وصل إليه المال بعد سنة سنتين أصبح مفسدا في المال ويعبث به ويشتري الأشياء الرخيصة بأسعار غالية ويبيع الأشياء الغالية بأسعار رخيصة فهذا يحجر عليه قولا واحدا، لكن إن عاد مفسدا في دينه لا ماله، فلما دفع له المال بعد سنة أو سنتين أصبح يرتكب الفواحش لكنه في ماله غير مفسد هل يحجر عليه؟ قال على قولين، أحدهما يعاد الحجر عليه والثاني لا يعاد الحجر عليه، لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء، والمقصود كذلك بالحجر هو المال، أما الدين فهذا بينه وبين ربه، فإذا أحسن تصرف المال لا يحجر عليه في ماله وإن عاد مفسدا في دينه. ثم ذكر الخلاف عن أبي حنيفة في مسألة، قبل ذلك ذكر الخلاف في مسألة العمر هل هو 15 أو 17، والراجح أنه 15 وقول الجمهور. ثم ذكر كذلك خلاف ثاني عند أبي حنيفة قال لا حجر على العاقل البالغ بحال، والدليل على إثبات الحجر اتفاق الصحابة، والراجح أن الحجر ثابت. ثم ذكر الحديث، هذا الحديث الذي جاء في مسند الشافعي وغيره أن الصحابة أقروا الحجر. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة أن يكبروا وأن في محل النصب، يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. ثم بين ما يحل لهم من مال فقال ومن كان غنيا فليستعفف أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزقه قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل. ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعاده فليأكل بالمعروف. أخبرنا محمد بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو سالم محمد بن عمر السدزي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر بن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء، فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسر، وهو المراد من قوله فليأكل بالمعروف، فالمعروف القرض، أي يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاء، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يضطر إليك ما يضطر إلى الميتة. وقال قوم: لا قضاء عليه. ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف، فقال عطاء وعكرمة: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف، ولا يكتسي منه، ولا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما سد الجوعة ووار العورة. وقال الحسن: وجماعة يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف، ولا قضاء عليه. فأما الذهب والفضة فلا، فإن أخذ شيئا منه رده. وقال الكلبي: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئا. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: إن لي يتيما وإن له إبلا، أفأشرب من لبن إبلي؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبلي وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وقال بعضهم: المعروف أن يأخذ من جميع مالي بقدر قيامه وأجرة عمله، ولا قضاء عليه. وقول عائشة وجماعة من أهل العلم قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر إرشاد ليس بواجب. أمر الولي بالإرشاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة. وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا وشاهدا. قوله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: ولا تأكلوا يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة قبل أن يكبر هذا اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع عن ما من مال اليتيم. والعفة الامتناع مما لا يحل، وهذا تعريف لها. العفة هي الامتناع مما لا يحل. ومن كان فقيرا أي محتاجا إلى مال يتيم وهو يحفظه، فيأكل بالمعروف، بقدر المعروف وبقدر الحاجة. ثم اختلفوا، ذكر خلاف العلماء، إذا أكل من مال اليتيم هل يلزمه القضاء؟ فذكر القول الأول أنه يقضي، ونقل كلام مجاهد، قاله قول مجاهد سعيد بن جبير، ثم نقل كلام عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم. والقول الثاني: لا قضاء عليه. والراجح في المسألة التفصيل في هذا. فإذا أخذه على سبيل أجرة المثل فلا يلزمه القضاء. فإذا كان لهذا اليتيم، كان تكون عنده محلات تجارة، فيأتي الولي ويقف على هذه المحلات ويشتري البضاعة وينزلها ويشرف على العمال ويحاسبهم إلى آخر ذلك، فهو يأخذ أجرة المثل. لو أتينا بعامل أو بمحاسب يقوم بهذا العمل، كم أجرته؟ فيأخذ أجرة المثل. فإذا قيل أن أجرته 4000 أو 3000 أو أكثر أو أقل، فيأخذ أجرة المثل. فإذا كان أخذ على سبيل أجرة المثل فهذا لا يلزمه القضاء. القسم الثاني: ألا يأخذ على سبيل الأجرة، وإنما يأخذ على سبيل أنه يستدين من مال اليتيم، فهذا يلزمه أن يقضي. إذا أخذه بنية الاستدانة وأنه إذا تيسر يقضي، فهذا يقضي، وهو الأبرأ لذمته أن يقضي هذا المال الذي أخذه من اليتيم. ثم اختلفوا، ذكر مسألة ثانية في كيفية الأكل بالمعروف، وذكر كلام العلماء، وهو يختلف بحسب هذا المال. قال عطاء: يأكل بأطراف أصابعه ولا يسرف ولا يلبس الكتان ولا الحلل، إنما يلبس شيئا على قدره لكن لا يفاخر، ويكون هذا على حساب مال اليتيم. وقال الحسن وجماعة: يأكل من ثمر نخيله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه. قال: فأما الذهب والفضة فلا يأخذ منه شيئا. قال الكلبي: المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله. وقال بعضهم: المعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم. وهو الأقرب أنه يأخذ من مال اليتيم بقدر قيامه وأجرة مثله، وإذا أخذه كما سبق على سبيل الأجرة لا قضاء عليه. فإذا كان كما ذكر ابن عباس يعتني بهذه الإبل ويسقيها ويداوي ما كان أجرب منها ويعتني بها، فله أن يشرب من لبنها، لكن أن يترك الإبل أو يضع عليها من يقوم بها ويضع لها عامل يقوم عليها، ثم هو يأتي ولم يبذل جهد ويأخذ من هذه الإبل من مال اليتيم، فليس له ذلك إلا إذا أخذه على سبيل الأجرة. ثم قال الله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر إرشاد، أي ليس للوجوب لكن هو الأولى. وكل معاملة مالية ينبغي لطالب العلم خاصة والمسلم عامة أن يعتني بكتابتها، فإن المال من أسباب الفساد بين الناس، ولو كانوا إخوة ولو كانوا أقارب ولو كانوا زملاء. فإذا أخذت من أحد مال فاكتبه، وإذا كان عليك دين وقضيت هذا الدين عليك أن تكتبه، ولو كان من أصدق الناس ومن أتقى الناس ومن أورع الناس فعليك بكتابة هذا المال، لأن هذا سيغلق باب الخلاف وباب الشيطان. فقد يكون هذا الشخص الذي أخذت المال منه من أورع الناس وأزهد الناس، فقضيته المال لكنه نسي أن تكون قضيته، ثم يطالبك بالمال، ثم يدخل الشيطان بينكما ويفسد. كذلك اليتيم، قد تقضي اليتيم ولا تكتب هذا المال، أو قد يحتاج اليتيم سيارة فأنت ولي اليتيم فتشتري له سيارة، لكن لا تكتب هذا المال. مع تقدم الوقت قد ينسى سعر هذه السيارة، وقد يدعي هذا اليتيم أنه وهبه صاحب السيارة السيارة أو اشتراها من مال عنده وغير ذلك. فالكتابة في ذلك هي الأبرأ وهي الأولى، وهي التي تحفظ حق الولي وحق اليتيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه سويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا، وإنما كانوا يورثون الرجال ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة. فدعت أم كجة فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فأنزل الله عز وجل: للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، وللنساء الإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر منه نصيبا مفروضا نصيب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ولم يبين كم هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبنات نصيبا مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن. فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناتي نصيبا مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل. فأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة: أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناتي الثلثين، ولكما باقي المال. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة يع المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وبين سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري لما توفي وترك زوجته وثلاث بنات، فجاء فقام رجلان وهما ابن عم الميت فأخذ المال، فجاءت هذه المرأة إلى النبي وشكت إليه الحال، فأنزل الله هذه الآيات وبين ميراث كل من الزوجة والبنات ومال أبناء العم من هذا الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا حضر القسمة، يعني قسمة الموارث، أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي فارضحوا لهم من المال قبل القسمة وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون هي محكمة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وقال الحسن كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته، وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم، فيقول الولي والوصي إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقك. هذا هو القول بالمعروف. وقال بعضهم ذلك حق وحق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم. روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بإشاعة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، وهذه الآية وآية الاستئذان، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية، وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. وقال بعضهم وهو أولى الأقاويل إن هذا على الندي والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى آخر الآية، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الذين لا يرثون، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم ذكر خلاف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، هذا الخلاف الأول. فقال قوم هي منسوخة، القول الثاني أنها غير منسوخة، وعلى القول بأنها محكمة وغير منسوخة اختلف العلماء في هذا العطاء هل يكون واجبا أم على سبيل الندب. فالقول الأول كما سبق أنه القول الراجح أنها غير منسوخة، قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال هذه الآية محكمة غير منسوخة، وإنما عنا بها الوصية لأولي قربى الموصي، انتهى كلامه، أي الذي لا يرثون، وهو الذي رجحه المصنف البغوي رحمه الله، لأنه قال وأولى الأقوال إن هذا على الندب والاستحباب، وهذا يلزم منه أن تكون الآية غير منسوخة فيعمل بها. وعلى القول بأن الآية غير منسوخة، هل هذا العطاء لغير الوارثين من أقارب الميت يكون على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب؟ ذكر خلاف العلماء، قال مجاهد واجب على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، فيعطون هؤلاء غير الوارثين ما تطيب به نفوسهم. القول الثاني ثم فصل في هذا القول والذي فيه الوجوب، قال بعضهم حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاهم، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم. القول الثاني على القول بأن الآية غير منسوخة أن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله، وهو الراجح أنه إذا حضر الأقارب غير الوارثين فيعطون ما تطيب به نفوسهم كالشيء اليسير، أو كان يصنع لهم مائدة ويدعوهم ويبين أن الله قسم المواريث وأن هذا المال لا نصيب لهم لكنه أكرمهم بهذا، أو غير ذلك مما تطيب به نفوسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر. هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث ولا يجحف بورثته، كما لو كان هذا القائل هو الموصي يسر أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول من كان في حجره يتيم فليحسن إليه وليأتي إليه في حق ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا، والسديد العدل والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لولده. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حراما بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن مآله أي عاقبته تكون كذلك. وسيصلون سعيرا، قراءة العامة بفتح الياء، أي يدخلونها، يقال صلي النار، يصلاها صلا. قال الله تعالى: إلا من هو صاري الجحيم. وقال ابن عامر وابو بكر بضم الياء: أي يدخلون النار ويحرقون، نظير قوله تعالى: فسوف نصليه نارا سأصليه سقر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر الإبر، إحداهما قالصة على منخريه والأخرى على بطنه، وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرها. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم ذكر قول المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي أولادا صغارا، خافوا عليهم، أي خافوا عليهم الفقر. وبين أن هذا في الرجل يحضره الموت، فيقول من بحضرتي: انظر لنفسك، ثم يقول: أولادك لا يغنون عنك شيئا، ثم يأمره بأن ينفق كل ماله أو كثير من ماله في أعمال البر ويترك أولاده، فإن هذا لا يجوز، بل لا يجوز للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فله الثلث فما دون، والأفضل أن ينقص عن الثلث، كما قال ابن عباس: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فالربع فما دون ذلك. وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى، من كان في حجر يتيم فليحسن إليه وليأتي في حقه ما يحب أن يفعل بذريته من بعده، فيقال له: اخشى الله في هؤلاء اليتامى، كما أنك إذا مت وكان لديك أولاد يتامى تخشى عليهم القائم بأموالهم، فعليك أن تخشى في هؤلاء اليتامى. والمعنيان لا تعارض بينهما، والآية شاملة لكلا المعنيين. ثم قال الله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم ذكر عقوبة الذي يأكل مال اليتيم، فكما أن القيام على اليتيم فيه أجر عظيم، كذلك أكل مال اليتيم فيه إثم كبير. قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أخبر عن مآلهم وعاقبة أمرهم، وسيصلون سعيرا، والقراءة الثانية سيصلون سعيرا، هما قراءتان متواترتان. وثم ذكر الحديث الوارد وهو أخرجه البيهقي وغيره في عقوبة من يأكل أموال يتامى، فعلى القائم على أموال يتامى أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر هذه الأموال، فإذا أحسن في

والثلث فرض ثلاثة فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأخوات والإخوة إلا في مسألتين إحداهما زوج وأبوان والثانية زوجة وأبوان فإن للأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وفرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب إذا كان الميت ولد وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات وفرض الجد إذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة وفرض الجدة والجدات وفرض الواحد من أولاد الأم ذكر أو أنثى وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدات وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات لأولي الأم يسقطون بأربعة بالأب والجد وإن على وبالولد وولد الابن وإن سفل وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأخير الأب والأم وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنه وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمهم الله وأقرب العصابات يسقط الأب عدا من العصوبة وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد وأبو الأب وإن علا فإن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأب أو الأم أو للأب الشريكان في الميراث فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة يقدم وأقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب فإن استوايا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب فإن لم يكن أحد من عصابات النسب على الميت ولا أنف الميراث للمعتق فإن لم يكن حيا فلعصابات المعتق وأربعة من الذكور يعصبون الإناث الابن وابن الابن والأخ للأب والأم والأخ للأب حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يفرض للبنت والأخت وكذلك ابن الابن يعصب من في درجة من الإناث ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئا حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والأخت للأب والأم وللأب تكون عصابة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت فلو مات عن بنتين وأخت فالبنتين الثلثان والباقي للأخت والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رجعنا إلى تفسير الآية واختلفوا في سبب نزولها أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير أول هذه الآيات من آيات المواريث وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية وآيات المواريث ثلاثة في سورة النساء وعليها جل أحكام المواريث. والمصنف رحمه الله قد أحسن في تفسير هذه الآية ولخص كل أحكام المواريث في هذه الصفحات اليسيرة، لكن أحكام المواريث يحسن أن تدرس على سبيل الاستقلال، وأن يدرس تفاصيل ذلك طالب العلم على سبيل الاستقلال. وقد سبق تدريس منظومة الرحبية للرحبي رحمه الله وشرحها في 5 مجالس مع التفصيل والتطبيق على ذلك، لكن نمر على ما ذكره المصنف رحمه الله من أحكام المواريث على سبيل الإجمال. أما التفصيل فهذا له مقام آخر، ولا يستغني طالب العلم عن دراسة علم المواريث على سبيل الاستقلال. فذكر المصنف في مطلع تفسير هذه الآية أسباب الميراث، وهي 3، قال النسب والنكاح والولاء، ثم عرف النسب المراد به القرابة التي يرث بها، والنكاح هو عقد الزوجية الذي يكون بين الزوجين وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة، ثم عرف الولاء، ثم ذكر ما الحقوق المترتبة على أو في الميراث. قال إذا مات الميت يبدأ بتجهيزه، أول أمر نجهز الميت، فإذا احتجنا إلى تجهيزه إلى الغسيل والكفن، وقد يكون القبر بمقابل إلى 2000 ريال أو أقل أو أكثر، وميراثه 10، ترك 10,000 ونحتاج إلى 2000، نأخذ 2000 وإن لم يقم بها متبرع، ونجهز الميت. قال يبدأ بتجهيزه، ثم الأمر الثاني قضاء الديون، نقضي ديون هذا الميت، فإذا ترك 10,000 وعليه 3,000 دين، نأخذ 3,000 ونقضي الدين، وسبقا أخذنا 2000 جهزنا بها الميت. ثم إنفاذ وصاياه فيما فضل يقسم بين الأرض، فإذا كانت له وصية ننظر هذا الباقي كم بقي، 5,000، كم ثلث 5,000، قرابة 1,800 أو قريب من هذا أو 1,700، ننظر نقسم 5,000 على 3 وننظر كم يكون الثلث، ونخرج الوصايا من هذا الثلث ولا نزيد. لو وصى بأكثر، لو وصى بوصية تكلف 5,000 وهو لم يترك له 5,000، لا، نخرج من الثلث. ثم بعد ذلك ما فضل، فإذا خرجنا على سبيل التقدير من هذه 5,000 وصية ب1,500 ريال، فبقي 3,500 ريال، هذه تقسم بين الورثة. ثم بين أن الورثة منهم من يرث بالفرض الذي حدده الله كالربع النصف الثلث إلى آخره، ومنهم من يرث بالتعصيب، والتعصيب الميراث بلا تقدير، ومنهم من يرث بهما، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، كالأب في بعض أحواله قد يرث بالفرض السدس ويأخذ باقي المال تعصيبا. ثم ذكر من المسائل جملة الورثة أنهم 17، وعد 10 من الرجال و10 من النساء، ثم ذكرهم. ثم ذكر من المسائل أنه 6 من هؤلاء لا يلحقهم حج بالحرمان بالغير، وهم الأبوان والوالدان والزوجان، هؤلاء لا يحجبون. ثم ذكر الأسباب التي توجب حرمان الميراث، واختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت، وسيأتي بيان هذه. فاختلاف الدين بينه، كان يكون كافر ومسلم. ثم ذكر الخلاف، هل إذا اختلف الورثة كان أحدهما، كلاهما كافر لكن أحدهما نصراني وأحدهما يهودي، هل يرثان من بعض؟ ذكر خلاف العلماء، من العلماء قال يرثون، لأن المراد باختلاف الدين بين الإسلام والكفر، والكفر ملة واحدة. ومنهم من قال لا يرث، لأنه لا يتوارث أهل ملتين، وهذه النصرانية ملة واليهودية ملة. ومن قال أنهم يرثون حمل هذا على الاختلاف بين الإسلام والكفر. ثم بيّن أن الرقيق لا يرث، ثم بيّن معنى بعمي الموت، أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرق جميعا، أو كان في سيارة أب وابن وكلاهما عنده مال، فقدر الله عليهم حادث فمات جميعا، من الذي مات أول؟ الأب ويرثه الابن، ثم يقسم على ورثة الابن النصيب الذي أخذه من الأب، أو العكس، هل الذي مات الابن ويرثه الأب ثم فينظر في هذا. ثم ذكر السهام المحددة في الفرائض، هي النصف في كتاب الله، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ثم ذكر من الورثة في هذه الفرائض كلها. ثم ذكر بعد ذلك المصنف الحجب، وكل هذه التي يذكرها المصنف باختصار هي أبواب. الحجب باب من أبواب المواريث، والثلث باب من أبواب المواريث، ومن يرث النصف باب من أبواب المواريث، لكن المصنف اختصر بها وقد أحسن رحمه الله. قال: فأما حجب النقصان، ثم بينه، ثم بين حجب الحرمان، ثم ذكر بعض المسائل، ثم قال، وهذا من إحسانه رحمه الله، رجعنا إلى تفسير الآية، أي ذكرنا المسائل المتعلقة بها لكن الآن نرجع إلى تفسير الآية، وهذا مما امتاز به المصنف. يبين المصنف رحمه الله المسائل المتعلقة بالآية لكن لا يترك تفسير الآية، يرجع إلى سفك الآية وسياق الآية وبيان معاني الكلمات الغريبة، بيان معاني فهم الآية، كيف اختلف العلماء في معنى الآية، فهو لا يخلط بين المسائل وفهم الآية، وهذا من مما امتاز به المصنف رحمه الله. فهو الآن سيرجع إلى تفسير الآية ويبين الآية من حيث هي، بغض النظر عن المسائل المتعلقة بالمواريث التي سبق بيانها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رجعنا إلى تفسير الآية، واختلفوا في سبب نزولها. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو الوليد، قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، وقال مقاتل الكبير: نزلت في أمي كجة امرأة أوس بن ثابت وبناته. وقال عطاء: استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم وترك امرأة وبنتين وأخا، فأخذ الأخ المال، فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله، إن هاتين ابنتا سعد، وإن سعدا قتلا يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا تنكحان إلا ولهما، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي، فلعل الله سيقضي في ذلك. فنزل يوصيكم الله إلى آخرها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما، فقال له: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فهذا أول ميراث قسم في الإسلام. قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، أن يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم، إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين أي ابنتين فصاعدا فوق صلة، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة، قراءة العامة بالنصب على خبر كان، ورفعها أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة فلها النصف، ولأبويه يعني لأبوي الميت كناية عن غير مذكور، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قرأ حمزة الكسائي: فلأمه بكسر الهمزة الاستثقال للضمة بعد الكسرة، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل. فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس، والباقي يكون للأب إن كان مع أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من السدس إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما لا يحجب الإخوة الأولى يحجب الإخوة الأم من السدس إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة. وقد تفرد به وقال: لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يقال للاثنين إخوة، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين، كما قال الله تعالى: فقد صاغت قلوبكما، ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى الاثنين. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال ابن كثير وابن عامر وأبو بكر: يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعل، وكذلك الثانية. ووافق حفص بالثانية، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل، بدليل قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، ومعنى الآية الجمع للترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا، معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة. والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده، لتقر بذلك عينهم. فريضة من الله أي ما قدر من الوارث، إن الله كان عالما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام. ثم فسر المصنف رحمه الله هذه الآية ورجع إلى تفسيرها بعد أن بين الأحكام المتعلقة في الميراث، وابتدأ ببيان سبب نزول هذه الآية، وذلك في قصة سعد رضي الله عنه. قال: سمعت جابرا يقول في قصة جابر: جاء رسول الله يعودني وأنا مريض ولا أعقل، فتوضأ، إلى آخر هذا السبب. ثم بين ألفاظ الآية، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين، أي ابنتين فصاعد، وفوق صلة، ليس مقصود فوق اثنتين أي ثلاثة، بل هذه صلة، وهذا التعبير حسن، يقال في مثل هذا صلة ولا يقال زائدة كما سبق نبه عليه الزركشي، لأن هذا ليس من الأدب مع القرآن، وإنما يقال صلة، فالمقصود هنا اثنتين فصاعد، وليس فوق اثنتين ثلاثة، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة، ثم ذكر القراءة الأخرى: واحدة ومقرتان متواترتان فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، أي للأب والأم السدس مما ترك إن كان له، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فلكل واحد منهما السدس المال، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم ذكر القراءة الأخرى، قراءة حمزة والكسائي: فلأمه، وهما قراءتان متواترتان، فإن كانوا إخوة فلأمه السدس. ثم قال في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، في قراءة أخرى: يوصى بها أو دين، هما قراءتان متواترتان. ثم أورد إشكالا: لماذا قدم الوصية على الدين، مع أن وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية؟ فقال علي رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله بالدين قبل الوصية، قال: وهذا إجماع. ومعنى الآية توجه هذه بعدة توجيهات: الأول أن هذا لمطلق الجمع لا للترتيب، فالواو لا تفيد ترتيبا، والتوجيه الآخر أن الدين له طالب يطالب به فأخر، فالدين لو أن الورثة تغافلوا عنه له طالب يطالب به، أما الوصية فقدمها الله ليحث عليها الورثة وأن لا يغفلوا عنها، لأن الوصية ليس لها طالب بل هي من حق الميت فقدمت، وإن كان التوجيه الأول هو الأوجه أن هذا لمجرد الجمع وليس للترتيب، ويرجع في هذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: لا تدرون آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم في الشركاء وفي الثلث. فيه إجماع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا يشركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أو في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزته الثلث في الوصية. قال الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه وصية من الله والله عليم حليم. قال قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه. تلك حدود الله، يعني ما ذكر من الفروض المحدودة. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قرأ أهل المدينة وابن عامر: ندخله جنات وندخله نارا، وفي سورة الفتح ندخله ونعذبه، وفي سورة التغابن نكفر وندخله، وفي سورة الطلاق ندخله بالنون فيهن. وقرأ الآخرون بالياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إلى آخر الآية. ثم بين معنى الكلالة وقال، ذكر فيها قولين: القول الأول أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهذا قول الجمهور، وقول الجمهور من الصحابة وهو الراجح. والقول الثاني هو قول طاووس أن الكلالة من لا ولد له، وهذا أحد الرواية ابن عباس، لكن الراجح هو القول الأول. ثم ذكر خلافا لفظيا في اسم الكلالة لمن هو. قيل هو اسم للميت، ولأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه. والقول الثاني هو اسم للورثة، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه. والقول الثالث أن الكلالة اسم للمال، وهذا خلاف لفظي. والراجح أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. ثم ذكر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في الكلالة، وحالة النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى آية الصيف، تكفيك آية الصيف، وبين ما المراد بآية الصيف، لأن في سورة النساء آيتان أحداهما نزلت في الصيف والأخرى في الشتاء، فالتي في الشتاء هي التي في أول السورة، والتي في الصيف هي التي في آخر السورة، فيها مزيد بيان لأحكام الكلالة. ثم قال في قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال الأخ والأخت من أم بإجماع العلماء هنا، وتدل عليه قراءة سعد بن وقاص، وهي قراءة شاذة لكن يستفاد منها هذا الحكم. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة بمجاوزة الثلث أو بأن يوصي لوارث، لأن هذا من الضرر. وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، أي ما فرضه ما ذكر من الفرائض. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وفي القراءة الأخرى ندخله نارا خالدا فيها وكذلك ندخله جنات، وهما قراءتان متواترتان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. وغدا إن شاء الله توجد كلمة توجيهية لطلبة العلم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. ومن كان لديه سؤال فعليه أن يكتبه في المنشور الذي يكون للأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.